يقول عندنا وسمى بلده شيوخ لهم قباب ويدفنون فيها سادتهم ويزورهم أتباعهم، لكن شيخنا يقول لهم خلاوي يدرسوا فيها القرآن والخير منذ عشرات السنين. نعم، يعني هذه الخلاوي إن كانت في مسجد بني لقبر وبنيت عليه قبة وينذر لصاحبه ويذبح له فلا تقربنها أبدا ولو لم تجد من يحفظك أبدا، احفظ الفاتحة وكفى. إن كانت بعيدا عن هذه الأشياء ولا يفرضون عليك شيئا وفيها مدرسون طيبون لا يتعلقون بالموتى ولا يدعونهم من دون الله عز وجل، وهي في مسجد خالي من القبور ولا يعني، وهؤلاء المعلمون أو الأئمة لا يدعون غير الله ولا يتعلقون بأصحاب القبور، لا بأس أن تتلقى القرآن عنهم شريطة ألا يعلموك التعلق بهذه الطرق. نعم.